إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له والعظمة له والكبرياء له هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء لا كشيء في شيء وهو السميع البصير اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فعلمك بما فوق عرشك كعلمك بما تحت المحيط فيرى ويسمع ربنا لبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء تحت قاع المحيط كما يرى ويسمع تسبيح الملائكة من ملأ الأعلى يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك اللهم إنا نحمدك حمد الشاكرين وحمد الصابرين وحمد المؤمنين وحمد الموقنين لك الحمد في الأولى وفي الآخرة لك الحكم وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهلا أنت أن تحمد يا رب العالمين ونشهد أن سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم أنبيائه ورسله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله أرسلك ربك رحمة للعالمين صاحب اللواء المعبود والمحمود وصاحب الشفاعة العظمى وأول من تفتح له أبواب الجنان اللهم إنا حرمنا رؤيته في الدنيا وحرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته ولا رؤيته يا رب العالمين ثم أما بعد عباد الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتقي اليوم مع أمر غاية بالأهمية فخطبة اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه وتسديده هي خطبة الغرض منها توثيق ما حدث قبل مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فإلى وقتنا الحالي وكان بالأمس القريب منذ 5 أيام أو 6 أيام أحد المقالات على أحد الجرائد يعرض بالسلب على سيدنا عثمان وكان العنوان في الجريدة الخلاف بين أبو بكر وعثمان في جمع القرآن وليس كما يدعي الكاتب فليس هناك خلاف بين جمع القرآن على عهد أبي بكر وعلى عهد عثمان فليس ثمة خلاف ولكن الأمر يحتاج إلى توضيح وإلى تبيين فكيف بدأ الفتنة التي نعيشها نحن المسلمين إلى الآن رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رؤيا فقصها على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن عمر بن الخطاب رأى أن بابا يكسر ويتبع بعد كسر الباب فتن فذكر عمر بن الخطاب هذه الرؤيا إلى حذيفة بن اليمان فقال إن هذا الباب هو باب الفتنة وأن بمقتل عمر بن الخطاب تبدأ الفتن. فقال عمر: أيفتح الباب أن يكسر؟ فقال حذيفة: يكسر الباب. فقال عمر: إذن لا يغلق أبدا. الباب لو اتفتح ممكن يتقفل، لو الباب اتكسر خلاص. يبقى بمقتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بدأ عصر الفتن. طب ايه الفتن دي؟ ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يبقى في فتن، في فتن. الفتن نعيشها إلى الآن وإلى يوم القيامة، لن يحدث هناء ولا سعادة في الدنيا، ذلك أمر صعب المنال بل مستحيل. قال ربنا عز وجل: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن هي المعاناة. وقال ربنا عز وجل في سورة الأنفال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ثم يسأل رب العالمين: أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا. استمع أيها الأخ الكريم إلى هذه الآية مرة أخرى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. إحنا فتن لبعض، نحن نعيش عصر الفتن ونعيش زمان الفتن. ما فيش حاجة اسمها استقرار. الاستقرار من البعض ومن البعض ما حدش يعرف، لأن ممكن تبقى أنت مع البعض ده وأخوك مع البعض الآخر أو بالتبادل. إذا كله فتن لبعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ يسأل رب العالمين عبادة: أتصبرون؟ نعم نصبر يا رب. وكان ربك بصيرا. وكان النبي قد وعد، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الأمر خلاص غاية لا تدرك. إذا أنت تعيش في عصر الفتن، ولكن إياك أن تصبر، إياك أن تفشل في الامتحان. أنت عندك امتحان، فخليك سؤالاتك واستمر بيها، مالكش دعوة بالآخرين. ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. الاختلاف إلى يوم القيامة مختلفين، ولذلك خلقهم. خلق الله عز وجل الناس مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. طب إيه الفتنة اللي ابتدأت بقى؟ لما جاء سيدنا عثمان تولى الخلافة وزاد الفتح في عصره، يعني طوال لحد لما بلغ عمره 80 سنة، 10 سنوات سيدنا عثمان بن عفان عصر فتوحات، وصل لحد فين؟ لحد كازاخستان ولحد أرمينيا ولحد روسيا فوق وأرمينيا وشمال تركيا، كل ده تبع المسلمين، وغربا لحد أخذ مصر وليبيا وتونس وجنوب تونس. يعني كانت الدولة الإسلامية ممتدة من الجزائر لحد روسيا، كل دي كانت الدولة الإسلامية في عهد سيدنا عثمان، وقبرص وشمال أوروبا لحد أنقرة لإسطنبول. دي الدولة الإسلامية في عهد سيدنا عثمان بن عفان. طيب، وسقوط دولة الفرس ودولة الروم. كانت روسيا وأمريكا هما دول بقى إيه؟ الفرس والروم، سقطت الدولتين. طب ازاي بقى المسلمين يعيشوا في سلام وهنا واحنا دولة تسقط؟ ما ينفعش. لن يتركك الفرس ولا الروم. واليهود كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا. اليهود يسعون في الارض فسادا، قتلوا انبياءها وكتبوا القران، كتبوا الانجيل التوراه من عندهم، وقالوا هذا من عند الله، يكتبون الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. يبقى اليهود عايشين في فتن، وانت بقى كمسلم في وسط ده كله انت تنتهي. حتى ان عصر سيدنا عثمان يقول الحسن البصري: كان ينادي مناد من قبل عثمان بن عفان: من كان له رزق من بيت مال المسلمين فليسعى اليه ولياخذه. اغدوا الى ارزاقكم، اغدوا الى ارزاقكم، اغدوا الى كسوتكم، اغدوا الى طعامكم من السمن والعسل تاخذونه من بيت مال المسلمين. في وفره في الخير، حريه دينيه غير مسبوقه، ينادي منادي من قبل عثمان بن عفان لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في عزة للإسلام. سقوط دولة الفرس في بيزنطة قسطنطين بن هرقل وسقوط دولة الفرس في إيران. طب عايزين ايه بقى؟ بدأ الغل من اليهود والغل من الفرس والغل من الروم، عاوزين يعملوا عاوزين يوقعوا الدولة. طب نوقعها بقى ازاي؟ نبتدي بقى نعمل كده مجتمع كده على راس واحد امه يهوديه وابوه من اليمن اسمه عبد الله بن سبا. طب احنا كل مواجهه مع المسلمين بنخسر فيها بنخسر. كان جيش في موقعه ذات الصواريخ اول معركه بحريه في عهد سيدنا عثمان، خرج المسلمون لملاقاه البيزنطيين قسطنطين بن هرقل في عرض البحر عند قبرص، و200 سفينه من المسلمين و500 سفينه من الروم، عشان الروم عارفين ان هم بيعرفوا القتال في البحر، اما المسلمين حديثوا عن اول معركه بحريه، فخلصوا عليهم في ميلت كده في لحظه. فجاب سيدنا عبد الله بن سعد بن ابي الطرح راح رابط سفن المسلمين في سفن الكفار، نزل من عنده ناس بتعوم وراحوا رابطين السفن بالحبال، بقت الحبال رابطه السفن بتاعه البيزنطيين مع السفن الاسلاميه كانها ارض، وبدا الفريق يحدث الحرب وهزمت الروم شر هزيمه في موقعه ذات الصواريخ. وفتح قبرص وفيها من زوجة سيدنا عبادة بن الصامت أم حرام بنت ملحان، أول شهيد أول ما نزلت وكان جالها يعني كده من الحرب في البحر وكده جالها يعني زي مرض، فأول ما نزلت على الشاطئ فماتت فدفنت، فقبر السيدة أم حرام بنت ملحان ما مدفونة في قبرص. صحابية أول صحابية تركب البحر وأول صحابية تطلع مع زوجها في معركة وأول صحابية تدفن في أوروبا في قبرص. طب دلوقتي المسلمين في كل المعارك بيغلبوا بأعداد صغيرة، ب 20,000 بيغلبوا ال 120,000. طب نعملوا معاهم ايه؟ ما فيش معاهم حاجة اسمها معارك انت خسران، فنبتدي بقى نقلبهم على بعض. يبقى منهم فيهم، فقام عبد الله بن سبا اليهودي مع جماعة بقى وبدأ يعمل ايه؟ ازاي بقى يوقع الدولة ديت ويسقط هذا الحاكم المسلم عثمان بن عفان الحي التقي الكريم. دبروا خطه من 10 نقاط، والرقم 11 دي كان واحد طالع من مصر عشان خاطر ايه؟ ياخد فتوى من عبد الله بن عمر بن الخطاب بقتل عثمان، طالع ياخد فتوى ان عثمان يقتل يعني، طالع من مصر يعني زي بلده ورايح مكه عشان يعمل حج ويسال عبد الله بن عمر ويقول له ازاي تقتلوا ايه عثمان بن عفان؟ اديني يعني ايه؟ اديني فتوى. خد بالك طالع منين؟ من مصر. ايه العشر نقاط بقى؟ قالوا اول حاجه ان عثمان، خد بالك بقى، هيذكر الشيء ناخد الايه؟ العنوان كده زي ما بيحصل في الجرايد، تقرا كده العنوان وبعدين تسمع كلام تاني. زي يقول لك الخطيب، ثم انت يجي لك في دماغك الخطيب بتاع الكوره هو كان بيعني الخطيب اللي كان طالع على المنبر، او العكس. دايما بتوع الصحافه بتوع الاعلام يقول لك كلمات توحي بأكثر من معنى عشان يشد انتباهك فيضحك عليك. فطلع اول بند لسقوط عثمان عبد الله بن سلمه، طبعا اول ما عمل المبادئ وبدا بقى يلف بيها على الامصار، الامصار يعني المحافظات او المدن، راح البصره والكوفه ودمشق وشمال الشام وراح مصر وراح مكه وراح المدينه، ما نفعش غير في مصر والعراق. الفتنه بتاعته ما نفعتش في مكه ولا في المدينه ولا في الشام. نفعت فين؟ نفعت في العراق، البصره والكوفه وبغداد وشمال العراق وايران، ونفع في مصر. النقطة الأولى لسقوط عثمان وقتله، واللي يقلب عليه الإيه؟ يعني الأمم. أن عثمان جلد عمار بن ياسر الصحابي الجليل، كيف يجلد عثمان الصحابي الجليل عمار بن ياسر؟ شفتوا إيه اللي حصل؟ عثمان ابن عفان ذلك الرجل الذي تدعون أنه حي نقي يجلد سيدنا عمار بن ياسر. طب ايه الحادثه؟ الحادثه ان سيدنا عمار بن ياسر كان على خلاف مع واحد اسمه عتبه، فالاثنين مشوا في الشارع والخلاف بينهم، فمين قابلهم في السكه؟ قابلهم سيدنا عثمان بن عفان، وكان يسمعه زي عصايه صغيره كده، فقال يا عمار وانت صحابي من صحابه رسول الله تختلف مع عتبه؟ لا يليق لك، واخبارك ده واحده كده وبرضه واحده كده. لا يكون هناك خلاف على عامة المسلمين. اللي عايز تطالع معه بالضبط تعرف جوه اقعد في مكان ما ينفعش مره تعمل فتنه بين الناس. فضرب الراجل وضرب سيدنا عمار ايه ضربه وضرب الراجل الثاني ضربه. طب ازاي بقى هو جلد عمار بن ياسر وسيدنا عمار بن ياسر ان شاء الله في الخطبه اللي هنبين فيها مقتل سيدنا عثمان هو اللي كان بيدافع عن سيدنا عثمان بن عفان واخذ منع طلع المصريين يمنعوا الميه عن سيدنا عثمان عشان يموت من العطش. الصحابي الوحيد الذي هم وحمل الماء على كتفه وذهب الى عثمان بن عفان وقال يا ايها يا معشر المسلمين الا تتذكرون ان عثمان اشترى بئر رومه وجعلها لعامه المسلمين ولعامة الناس كافة وراح شايل الميه ودخل ايه يشربه في بيته. طب لو كان جلد وكان يليق بيه ان هو يروح يعمل كده وكان مطلعه على راس جيش عشان يروح يحارب بيه في الشام طب ازاي بقى الموضوع كذب افتراء لحد النهارده الكلام موجود في الكتب ويقول لك بص المسلمين عاملين ايه بص الخلفاء اللي انتوا بتدعوا فيهم ازاي بصوا صحابه رسول الله ما هو هيوقعك من دينك ازاي انا شايفك متدين وشايفك ملتزم وشايفك بتخاف على الحلال والحرام اوقعك ازاي وانت مش هتوقع من دينك اعمل معاك الفتن ويسقط المسلمون من الفتن فيما بينهم وبعدين ما ادعش ان هو يهودي لا ده انا اسلام واحسن اسلام ورب دقنه بقى ولبس العبايه وبقى مسلم عبد الله بن سبأ وجات له الفلوس كان طبعا كان فقير لا يجد قوت يومي مش لاقي المجيد ياكله بعد ان اعلن الاسلام وابتدى الخطه بقى معاه فلوس ماشي بيها بالجبال هو ماشي طب جاب الفلوس من ايه؟ من عطايا البورصه والروم عشان يوقعوا الدوله الاسلاميه دي الشواهد. طب هم اليمن ازاي يشوفوه في موقع ذات الصواري على احد المراكز ويشوفوه في الشام في معارك الشام ويشوفوه في الايه؟ في العراق في الشمال على حدود ايران في الحرب طب بتعمل ايه هناك؟ يفتن الناس بعضهم بعض. الفتنه طالعه كده يروح المجال كله يقف هو مسلم بس يبتدي يقتل المسلمين بص شوف المسلمين بيعملوا ايه بص المسلمين بيعملوا ايه يقلب عليك عشان خاطر يوقعك ادي الفكره. طب المسلم مزدهر من الكلام ده ولا المسلم في غيبوبه؟ لا المسلم في غيبوبه طبعا مسلم غير مزدهر المسلم لا يعلم شيء عن دينه ولا يعلم شيء لحد ما ضرب من سن عثمان اصلا كان بعيد الشخصيه وكان بيعين قرايبه هنشوف الكلام ده حالا دلوقتي عشان تعرف ترد عشان تعرف دينك ما تبقاش سلبي ما تبقاش جاهل تبقى مسلم متعلم تعلم دينك وتعلم كيف دس الغرب الثم من عسل عشان يوقعوا دولتك. يبقى اول حاجه ضرب سيدنا عمار بن ياسر وما ضربه ولو رجعت للقصه هتعرف ايه القصه اللي هم اخذوها ثم ايه اولوها كذبا. طب ايه القصه الثانيه؟ قالوا ان ايه عاقب سيدنا عبد الله بن مسعود وكاد ان يزنيه. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل لسيدنا عثمان لما جمع القران وقصه جمع القران ان سيدنا عثمان بلغه من حذيفه بن اليمان ان الفتوحات الاسلاميه من افريقيا من تونس في شمال افريقيا لحد روسيا فوق الالسن اللي دخلت في الاسلام السن غريبه فكل واحد فيهم بيقرا بطريقته. طب نعمل ايه؟ ارسل الى السيده حفصه وكان المصحف عندها. خد بالك من الكلام المصحف عند واحده ست مش لازم حد من كبار الصحابه، ايه المانع ان الست كلها دور بتسلاح؟ بدل دلوقتي الستات والرجاله وحقوق الست وحقوق المراه بيقلبوا مع ان المراه يا من كانت تحفظ كتاب الله في بيتها، كده حفصه بن ايه؟ بن عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المراه ليها دور، ما كانش المصحف بيتكلم عند حد من الصحابه او عند امير المؤمنين. لكن احنا لا نلتفت. فارسل اليها فقال اتيني بالمصحف حتى نلتقوا فنسخوا سبع نسخ. وجاب سيدنا عبد الله بن الزبير وجاب سيدنا سعيد بن العاص وجاب سيدنا زيد بن ثابت وقال لهم اكتبوا لي سبع نسخ للمصحف. نسخه في المدينه ونسخه في مكه ونسخه بعتها مصر ونسخه بعتها الشام ونسخه بعتها الكوفه ونسخه بعتها البصره ونسخه في اليمن ونسخه احتفظ بيها عنده في البيت اللي هو مات عليها. سبع نسخ وقال ايه بقى؟ قال تحرق كل المصاحف سوى المصحف بتاعي عشان ما بقاش واحد كتب مصحف ويقول اصل المصحف ده كان ايه؟ كان عندي انا وكنت كاتبه من ايام النبي. لا كل المصاحف تحرق عشان ما يبقاش فيه جانب للفتنه اللي واحد يقول لك ايه انا عندي كذا. فكان عبد الله بن مسعود كان عنده بعض الصحف مكتوب عليها بعض الايات فارسل اليه عثمان بن عفان فقال لا تترك بذلك الامر وتركت نسخه يبقى في نسخ ثانيه يبقى احنا كده ايه هنعمل فتنه. فعرض عليه الامر فقال عبد الله بن مسعود فلتحرق النسخه ولو اراد عثمان بن عفان ان اتي اليه حبوا على راسي لاتيه. طب ازاي هو حدث بقى سيدنا عبد الله بن مسعود وحرق المصحف بتاعته وطلع بقى طبعا العنوان زي ما احنا قلنا ده حبسه وحرق المصحف اللي عنده وحرق كتاب ربنا ده كلام برضه المصحف اللي احنا بنمسكه النهارده ده اسمه مصحف على الرسم العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان وقال إن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش فإنما نزل القرآن بلغة قريش إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لكن احنا لا نعقل طب والتالي قال لك شفت عبد الله سيدنا أبو ذر الغفاري نفاه من المدينة ازاي عثمان بن عفان يدي أبو ذر الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والموضوع ما كانش كده الموضوع ان سيدنا عثمان عرض عليه الولايه فسيدنا ابو ذر ابى قال له ان خليلي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اني احب لك الخير سيدنا ابو ذر يقول يا رسول الله استعملني يعني خليني كده استعملني في اي مكان حطني مثلا امسك بيت الملك الكريم محافظ على ولايه كذا قال يا ابا ذر اني احب لك الخير وانها امانه وانها يوم القيامه حسره وندامه فلا تتامرن على اثنين ما تبقاش امير على اثنين عشان هتيجي يوم القيامه هتتحاسب عليهم اثنين نظري فسيدنا عثمان بن عفان عايز يبقى امير قال لا مش هينفع طب عايز ايه ابو ذر قال ساخرج خارج المدينه لان النبي قال عني يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده إذن لي ان اخرج فخرج ابو ذر فلما خرج راح عبد الله بن زهير شفت عثمان عمل ايه؟ طرد ونفذ سيدنا ابو ذر الغفاري وطبعا ضعاف المسلمين اللي لسه داخلين ده في عثمان يعمل كده ده احنا كنا سمعنا عنه ان هو راجل كويس وراجل حي لا ده اتغير من ساعه ما مسك السلطه لا لا كده مش هينفع لازم ما تسكتش لا يا ما ينفعش لا يا حاج فلان الناس كنت على الباطل سيبي يقلب الناس طب ما هيوقعوا الدوله الاسلاميه ازاي؟ يبقى جلد عمار وحبس وحرق النسخه بتاعت عبد الله بن مسعود ونفى ابو ذر الغفاري اسباب كلها اسباب وجيهه ان احنا نطلع على سيدنا عثمان ونعاقبه ونندوه ونقتله. طب والرابع قال لك الرابع حرق المصاحف كلها يحرق قلبه ازاي يجيبه يحرق كتاب الله؟ ما هو نسخ المصاحف والناس ترجع للنسخه الاصليه عشان ما يجيش واحد يكتب مصحف من عنده ويقول بقى الكلام كده يبقى احنا بنقفل باب الفتنه وبنقفل باب الشر هو اخذ فيه وراح قال بقى ده بيحرق كتاب ربنا. طب ايه تاني كمان عمل؟ قال لك عمل؟ ده عمل زهد ازاي؟ قال لك استعمل بني اميه ودي كل حد النهارده بقى عندنا ناس من النهارده اللي عايشين معانا خدوا لهم يقول لك اه سيدنا عثمان عمل حاجات غلط كتير بصراحه يعني هو عين قريب. طب الا تعلم ان بني اميه ما كان بني اميه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعمل الولاة استعمل بني اميه النبي اصلا صلى الله عليه وسلم عندما كان يولي الولاة في عهده صلى الله عليه وسلم على شبه الجزيرة العربية استحمل بني أمية لأنهم كانوا قبيلة ذو خبرة في إدارة الأمور ما كانوا فرسين هارئان مع بني هاشم ما بني هاشم طلع منهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان بني أمية عندهم خبرة بالتجارة وعندهم خبرة بالإيه؟ بالإمارة فكان بني أمية عندهم اتساع للدولة بتاعتهم طب النبي ليه ما استعملش حد من بني هاشم؟ لماذا استعمل من بني اميه؟ ولما جاء عمر لم يستعمل من بني قومه من بني علي ما سيدنا عمر بن الخطاب ما كان ممكن يستعمل قبيلته استعمل عمر بن الخطاب الفتاح والامراء من بني اميه وده بعد سيدنا ابو بكر الصديق سيدنا ابو بكر الصديق اقر ولايه بني أمية على الأمصار التي ولاها رسول الله ثم أتى عمر فأقرها وزاد فيه يعني بني أمية بيمسكوا الحكم من أيام سيدنا النبي لماذا بني أمية؟ لأن بني أمية له خبرة في الإدارة وناس تجار وقبيلتهم تعتني بهذه الأمور فما ولى عثمان أحدا من بني أمية ولكنه أبقى على ما أبقى عليه رسول الله وأبو بكر وعمر تقول اصل عين قريبه تجيبوا الكلام ده منين انت؟ عشان احنا جهله مش متعلمين ومش عارفين نرد عليهم. طب النقطه اللي بعد كده قالوا بس خد بقى دي بقى عندك بقى اعطى بني اميه اموالا كثيره كان اي حد بني اميه يديله فلوس يدي عن عمه وعن خاله وعن قرايبه وابن عمته وابن خاله يديهم فلوس. فقال عثمان يوما، دي احنا ما سمعناش، احنا سمعنا هو كان بيدي قرايبه فلوس، لكن احنا ما سمعناش الخطبه اللي هو قال فيها: من اثبت اني اعطيت درهما من بيت مال المسلمين لبني اميه فلياتي الي وليقتص بهذا الدرهم، يجي ياخذ حته من جسمي بالدرهم ده. ولكني والله، يقسم عثمان، والله ما اعطيته الا من مال فاضل. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، اللي هو كان معاه في الاختيار ما بين الصحابه السته عشان خاطر يختار الخليفه، يقول علي بن ابي طالب: والله ما راينا اوصل رحما من صحابه رسول الله من عثمان بن عفان، كان اوصل الرحم لاهله. عنده فلوس كتير، فمش عايز حد من قرايبه ده محتاج او فقير. سيد ابن عمي يقول له: ما تشتربش من حد، ما تاخدش من حد، طول ما انا عايش على وش الدنيا انا هديك، تاخد مني جيلي هو جيلك. ويبدا ابن خالته وابن ابن خالته وابن ابن ابن قلنا عايز يتجوز يتجوز. عنده يا اخوانا 80 مليون درهم، ده غير القوافل بتاعته، عنده فلوس كتير. سيدنا عثمان بن عفان فيعطي من ماله الخاص لذوي الارحام من عنده، فأجزل العطاء لرحمه. فيقول: والله لو أن أحدكم وجد أن درهما أخذ من بيت مال المسلمين فليأتي وليأخذه منه، ياخذ من لحمه. يبقى كان واصل للرحم، قالوا عليه ايه يا قرايبه، خد بالك من الكلام. وهيوقعك اليهودي يوقعك ازاي؟ لازم يقلب لك، لازم يجهل عليك، وانت طبعا ما عندكش معلومات وجاهل ما بتقراش، فتعمل ايه؟ اصلا عنده حق بصراحه. يعني هو سيدنا عثمان عنده بينا مواقف كده صعبه شويه، عين قرايبه وعين عيلته والناس اللي من عنده، وتقع في عهد سيدنا عثمان ممكن تخش النار بالحكايه، تدخل النار كده زي الباشا، لانك تقع في عرض من رجل تستحي منه الملائكه. واحد النبي يذوبه من دينه وينزل سيدنا جبريل من السماء يقول له: يا محمد زوج ام كلثوم لعثمان. قال له: كان حزين لما زوجته ماتت، ولما زوجته ماتت قال يعني حزين ان النسب بتاعه انقطع مع سيدنا النبي، فينزل جبريل السماء يقول له: لا زوجه بنتك الثانيه. ويقول لي: لو كانت لنا ثالثة ولو كان لنا 40 بنتا لزوجناها عثمان. رجل تستحي منه الملائكة، الملائكة تستحي منه. أنت تقول هو كان عنده شوية حاجات كده غلط؟ تولي نفسك بداية البنت. طيب عين قرايبه وود قرايبه. وإيه تاني كمان؟ قال لك خد بالك بقى. لما صعد المنبر اعتنى في المنبر. يعني إيه اعتنى في المنبر؟ قال لك يعني واقف على السلم اللي كان واقف عليه سيدنا رسول الله. ما هو المنبر بتاع سيدنا النبي كان ثلاث درجات. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، فلما ولي الخلافه ابو بكر راح واقف على الدرجه الثانيه، ولما ولي الخلافه عمر راح واقف على الدرجه الاولانيه. طب لما يجي سيدنا عثمان هيقف في الارض، طب اللي هيجي بعد سيدنا عثمان هيعمل ايه؟ يحفر في الارض وينزل تحت، هنعمله ايه؟ وكان عثمان قد وسع مسجد النبي حتى صار 160 مترا، 160 متر. زودها سيدنا عثمان في مسجد رسول الله، كان بيشتري البيوت ويوسع في مسجد رسول الله. فصاحب التوسعة في الحرم النبوي وهو الحرم المكي سيدنا عثمان بن عفان. فلما راى الناس قد كثرت والمسجد بقى فيه اتساع 160 متر من المسجد الاصلي، يعني بقى مسجد وصل الى 200 متر، طب الناس هتشوف الامام ازاي؟ فرح صالح تاني يقف على الدرجة الثالثة. فقالوا: اعتلى مكان رسول الله. اعتلى منبر رسول الله وعلى على أبو بكر وعمر. أدي عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أعلن الإسلام ويقلب المسلمين. طب وعمل إيه تاني يا بس؟ لقد أحدث في الإسلام رجعة. لابد أن تقطع رأسه، عمل إيه؟ لما رأى عثمان أن المدينة قد كبرت، المدينة النبوية الشريفة كبرت، الدولة الإسلامية جاية، بقول لك من أول تونس لحد روسيا، ففي ناس جاية تقعد في المدينة وتشوف صحابة رسول الله عشان يبقوا من التابعين، فأتى إلى المدينة جمع غفير من شتى أقطار الأرض، يأتون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلتفون بالصحابة، المدينة كبرت وسعت. فبقى المسجد مثلا زي المسجد بتاعنا هنا والناس قاعده تكبش ده طبعا ده من ايه؟ كبرت المدينه طب هيتصرفوا ازاي؟ فقال نعمل اذان الساعه 10 الناس بتبقى في الاسواق فيطلع المؤذن على الاذانه وقعدت الاذانه فوق ويأذن كده عشان الناس ايه تعرف ان دوت ايه؟ ان دخل وقت الجمعه فالناس تروح بيوتها تغير هدومها وتستحمى وتغتسل وتيجي المسجد بدري حتى تأتي المساجد مبكرا ولا تفوتهم صلاة الجمعة. فراح عمل الأذان الثاني. المسلمين بقى من ذكائهم لما جم يحضروا سنة سيدنا عثمان مش بيصلوا بقى الساعة 10 يأذن الساعة 12 أذانين. ويطلع المنبر فوق الإمام ويأذن ثاني وقت سيدنا عثمان عمل كده حتى في التأنيث ثاني. طب الاذان كان الساعة 10 ونص 11 يبقى في ساعة بس تختصر وتيجي الجامع. خليتهم اذانين وخليتوا الراجل عمل بدعه. ايه ده؟ طب احنا النهارده بنأذن اذان واحد اثنين وثلاثة اصلا اذانين عشان خاطر بقى بين المسجد والمسجد ده في ده في شارع وده في شارع وبعدين الميكروفونات بتوصل والميديا شغالة والتليفونات شغالة والموبايلات شغالة كل بقى الاذان متوفر. فلا داعي للاذان الاول. ونعود مرة أخرى إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدين بتاعنا مش حجارة يا إخوانا، الدين فقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مش يحفظه الدين. فقالوا عثمان ابتدع عمل ثاني. وعمل إيه ثاني عثمان؟ قال لك عثمان ده عمل جريمة كبرى. إيه الجريمة الكبرى؟ لما راح الراجل طلع من مصر وراح سافر سيدنا عبد الله بن عمر. قال اين عبد الله بن عمر بن الخطاب الرجل قبل الحرب؟ قال له قال انشدك الله ان تصدق القول، قل لي بالحقيقه. قال له اصدقك. قال هل تخلف عثمان عن بدر؟ قال نعم. قال هل تخلف عثمان عن بيعه الرضوان؟ قال نعم. قال هل فر عثمان يوم احد؟ قال نعم. قال اذا وجبت رقبتك، خلاص لازم اتقتل. فسيدنا عبد الله بن عمر قال انتظر يا اخي حتى ابين لك. والله يا اخي ان عثمان ما تخلف عن بدر الا لامر رسول الله له. قال تخلف مع زوجتك تمرضها لانها كانت مريضه ولك دفن ان شاء الله. يعني كانك حاضر معانا في موقعه بدر. فالذي اذن له هو رسول الله. ثم تأتي أنت ولا تأذن له ولا تعذره. مش بقول لك الكلام بيتقلب. وأما في بيعة الرضوان والله نادى رسول الله في الصحابة 1400 صحابي فقال من منكم يذهب إلى قريش يخبرها بأننا لم نأتي لحرب ولكننا أتينا لزيارة البيت. فما قام احد من الصحابه وقام عثمان لانه كان من بني اميه. فكان بني اميه ليهم وضع في قريش. فلما يدخل عليهم عثمان مليون واحد من ايه؟ من عيلته تديره. ولم الصحابه كلهم موجودين في بيعه الرضوان عشان النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي قام ودخل سيدنا عثمان؟ واذن له رسول الله. ولما تاخر عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبايعني؟ فقام الصحابه وبايعوا النبي ثم قام النبي وقال وهذه يد عثمان يبايع محمدا على ما بايعتم عليه. فقال الصحابه والله لقد كانت يمين الله يمين رسول الله خير لنا من ايماننا عند عثمان. يبقى ما تخلفش واما يوم احد فقد فر عثمان وفر كثير من الصحابه لما سمعوا ان النبي قد قتل. ثم انزل الله ولقد عفى الله عنه، فعفى الله عنه وانزل العفو عنه. بتجيبوا الكلام ده منين؟ كيف تتقولوا على رجل تستحي منه الملائكه؟ كان يكتب الوحش يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا عتيب فقد نزل علي جبريل من السماء وقال لي ابلي عثمان فليكتب. كاتب الوحي. جامع المصحف الشريف لحد النهارده انت بتقرا في مصحف جمعه لك سيدنا عثمان. ولا الامور القدريه التي كانت من السماء ما فيش فيها خلاف. في فتن في فتن، في حرب في حرب، في فقر في فقر. ربنا عز وجل كتب ذلك: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. اتصبرون؟ اتصبرون؟ يسال رب العالمين: اتصبرون؟ وكان ربك بصيرا. ادعوا الله ان تؤمنون بالله. الحمد لله حق الحق، خلق الإنسان وجعل له سمعا وبصرا ونشهد أن لا إله إلا الله تعبدا وشكرا، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفارق بين الحق والباطل حق. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما غربت الشمس شرقا أو غربا. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي فتنة سيدنا عثمان. يبقى عاملين سيدنا عثمان عشان الأسباب اللي قلت لكم عليها، إن هو جال العمار وحبس وضرب سيدنا عبد الله بن مسعود افتراء وكذبا، ونفى سيدنا أبو ذر وحرك المصاحف وعين أقرباءه وأعطى ذويه وطلع المنبر وعمل سنة من عنده. الراجل ده كان في حاجة غلط. سيدنا عثمان اللي كان بيجي في شهر رمضان كان يطلع لكل مسلم من المسلمين درهم عيدية طالع في رمضان، وزوجات من النبي صلى الله عليه وسلم درهمين، وكان عامل مائدة، أول مائدة من موائد الرحمن اللي كانت اسمها مائدة عثمان أمير المؤمنين بجوار المسجد النبوي لكل المسلمين يأكلون منها. الخير ده ما عرف المسلمون وما عرف الناس حرياتهم وما عرف الناس يمارسون شعائرهم الا في عهد الاسلام ورجاله. يا له من دين لو ان له رجال. ونختم بهذه القصه. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه نائم في بيته ويرى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي جالس وبجوار النبي صلى الله عليه وسلم طبق من تمر. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر ونادى عليا وأعطاه واحدا. فلما ذاق علي التمرة قال: ما ذقت مثلها قط. فقال: دلني يا رسول الله. فما زاده النبي صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ عليه واستبشر خيرا، ثم توضا وذهب لصلاه الفجر، صلى الصبح. واذا بعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه جالس في المحراب، واذا به ينادي على علي بن ابي طالب، فقال: اقبل يا ابا الحسن. فلما أقبل عليه إذا بعثمان بن عفان يعطي علي تمرة من طبق تمر كان بجوار عثمان. فلما ذاق علي التمرة قال: يا أمير المؤمنين، والله إنها لجميلة، ما ذقت مثلها قط، زدني يا أمير المؤمنين. فقال عثمان: لو زادك رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على جلالك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ان رحمتك قد وسعت كل شيء، فاتسعنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا رددته. اللهم ارزق شبابنا بزوجات صالحات، اللهم ارزق شبابنا بزوجات صالحات، وارزق بناتنا بازواج صالحين يا رب العالمين. اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا، اللهم ارزقهم العفة والحياء يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال نسائنا، اللهم اصلح احوال نسائنا، اللهم اصلح احوال نسائنا وشبابنا ورجالنا. اللهم اصلح حال الأمة المحمدية، اللهم اصلح حال أمة محمد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصي العباد إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نتوسل بك لديك أن ترزقنا الحلال وأن تبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوب التجار رحمة وحنانا ورأفة على المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نعيش أياما نعاني فيها من الحر الشديد، فإنا نعوذ بك من حر جهنم يا رب العالمين. اللهم إنا لا نطيق حرها، فإنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم ارفع رأسك وغضبك عنا، اللهم ارفع رأسك وغضبك عنا. اللهم إنا نتوسل إليك أن ترفع رأسك وغضبك علينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أغث بلادنا وبلاد المسلمين، أغث قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم إنا عبادك الضعفاء فارحمنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.